أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم